ولسه لحد ما بقيت كبير ايديها في بقك، ويوم ما تفقدها حتى لو كان عندك مليون حاجة تستغنى بيها عنها هتفضل تبكي وتعيط. امي راحت مني ليه؟ طلع ان في نعمة اسمها وجودها، بس ان هي بس تكون موجودة، بس حتى لو مش هتعمل لي حاجة دي نعمة. وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عايزين نشكر النعم، فمين اللي جابها لك؟ ربنا. فايت حد جل في علاه، جل في علاه اعطاك كل شيء. كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. الحديث: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اول كلمه في الحديث ايه؟ يا عبادي. اهي دي لوحدها تخليك تحب. يا عبادي اني، عارف ولله المثل الاعلى، لما يبقى شويه شباب كده قاعدين وبنتكلم عن اي حاجه، فعايز اخلي في نوع من انواع التبسط بيننا وبين بعض، فاقول له ما انا كنت زيك، او احطني معاه في نفس الكفه واحنا بنتكلم. ليه؟ عشان اتودد ليه. ليه؟ عشان خاطر يسمعني ويمتثل للامر، عشان خاطر ما يحسش ان في بيني وبينه حاجز، ان واحد بيؤمر والتاني بيطيع. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، واحد، وخليته بينكم محرم، بس قبل ما اجعله محرم بينكم عملت ايه؟ حرمته على نفسي فلا تظلم. جميلة بجد يتحب. يعني طب هو جل في علاه، يعني ولله مثل اعلى، الله عز وجل لا يحتاج الى شيء، ولكن يحتاج كلمتين دول يعني؟ لا، هو لا يحتاج الى شيء، لا يحتاج الى احد، جل في علاه غني ولكن كريم، كريم جل في علاه، يعطي على الحسنة الحسنة 10 إلى 700 ضعف ويضاعف لمن يشاء. كريم، تعصي وتتوب فيغفر، تعصي وتتوب فيغفر، تعصي وتتوب فيغفر ويجعل سيئاتك حسنات. كريم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله لو كان غفر بس لكان كفاية، صح؟ إنما يبدل حسنات، لا يتحب، يتحب. فالله جل جلاله يتحب، فكل الناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى. ولكن أنا مش جاي أتكلم عن الحب اللي الناس كلها بتحبه. ليه؟ عشان إحنا اتفقنا من البداية إن إحنا جايين نتكلم عن الكبار، فالكلام ده كلام مين؟ كلام للكبار. الإنسان جبل على حب من أحسن إليه. لو أنا كل يوم كده هو جاي بقابل الراجل ده وأديله 100 جنيه من غير أي سبب كده، صباح الفل حبيب 100 جنيه، يلا هيعمل ايه؟ هيقول لك دكتور محمد ده مش ممكن، الراجل يا جماعه اخلاق غير عاديه، ادب غير عادي، كرم مش طبيعي، وشه عليه النور غير عادي، وسيم وسامه، شعره مش ممكن، مع ان بس مش ممكن. ليه؟ يا ماني توكس. احسان، احسان، فيحبني.

يعني هو ما اتخضش بالنسبة للراجل اللي مات على فكرة، كان لازم يموت، أو هو عارف إنه مش مات لأن ده فيلم تمام، إذا السجينة هنغسلها يعني كده تمام. في نفس اللحظة دي اللي بيحصل البوليس بيجي غالبا، لأن هو برضو يعني يعني هو المخرج مكلم يعني هما الاثنين مع بعض أصلا يعني تمام. اه فيقوم داخل فيقوم عامل ايه، يتخض بقى، ما قتلتوش ما قتلتوش الجو. ايوه كنا زمان بنتفرج على حاجات ساذجه قوي بجد. لا يعني صح ايه، اه فيلم عربي صح بجد يعني. هل احنا طب هل كنا سذج للدرجه دي يعني؟ كنا بننبهر فعلا ناسي، لو كنا بننبهر تبقى مصيبه. الحمد لله. اه لا كارثه كارثه. ما قتلتوش ما قتلتوش، مش ممكن. جيل قبلنا كان برضو كان تعبان خالص، بتاع متضايق يانينا وبتاع، كان جيل عجيب قوي. الله كانت ايام عجيبه. اه الجيل ده بقى ايه؟ لا بالعكس، عارف لو دورت، مش عايز ادور يعني، بس لو دورت هلاقيه ساذج برضو. احنا ما بنعرفش. يلا ربنا يصلح حال. شايفين علامات السكينه دي كانت علامه ان ايه؟ ها؟ لا مش انه قتل، ان المخرج ما بيفهمش. دي علامه ان هو مخرج ساذج فعلا، والا ما كانش عمل الحبكه الدراميه دي. مش حبكه دراميه، ده لو جبت ابني وهو عنده 3 سنين هيعمل واحده احبك منها. تمام؟ ففي دي علامة على سذاجة الموضوع ده. ففي في علامات. في بخار طالع من مية، يبقى إيه؟ أه ما دام البخار بيطلع لفوق يبقى المية سخنة، لو بينزل لتحت يبقى المية ساقعة على طول مش محتاجة. دي علامة. من غير ما أحط إيدي في المية أنا مدرك ده. أنا مدرك سواء كان كده أو كده. طيب اللي بيحب ده شكله عمل إزاي؟ بص الإمام الغزالي بقى. وامتحن نفسك. وانت بتمتحن نفسك انا عايزك تتمنى انك تبقى كده. وانت لو انت طلعت كده عايزك تقول الحمد لله. يعني الكلام اللي جاي امتحان، وانت بتمتحن ايه تعمل ايه؟ هي دي الاجابة يعني، هو السؤال وهو الاجابة كمان. فلو انت معاك اجابة غلط فهي دي الاجابة الصح، ولو انت معاك الإجابة الصح قول الحمد لله. يقول الإمام الغزالي قال: ومنها أي من علامات المحب لربه حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته. قال لك اللي بيحب ربنا ده بيحب ايه؟ بيحب ان هو يشوف ربنا في الجنة، لان مفيش واحد بيحب حد الا لما يتمنى يشوفه ويحب يشوفه ويشاهده. السؤال بقى، هل انت مشتاق لله عز وجل ونفسك تشوفه حقيقة حقيقة بصراحة كده؟ مش انت بتحبه؟ خلينا بنمتحن، احنا بنعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ فاتحين لجنه، ده امتحان. هل انت بتحبه؟ استنى ما تجاوبش. نفسك تشوفه؟ ايوه طبعا نفسي اشوف. لا مش بتكلم عن ان انت تجاوب على السؤال دلوقتي، قبل ما اتكلم في حياتك العاديه، في حياتك الطبيعيه، في تحركاتك اليوميه، في امورك وشغلك ودراستك هل نفسك تشوفه؟ هل بتشتاق ليه؟ هل بتدعي كتير يا رب اللهم لا تحرمنا النظر الى وجهك؟ هل بتدعي كتير بجدي يا رب نفسي اشوفك يا رب، يا رب نفسي امتع عيني بالنظر ليك يا رب؟ تيجي تقرا في القران كده وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظرة، تقفل المصحف بس خلاص خلص الورد بس أنا، وتقعد كده تقعد تبكي

فيبغض الله لقاءك، فتلقى ربك وهو غضبان ويكره لقاءك. طيب سؤال بقى، مين اللي نفسه يشوف ربنا؟ المحب. طب وهو المحب ماله؟ نفسه يشوف ربنا. طب واللي نفسه يشوف ربنا ده أكيد مستعد؟ السؤال بقى، هو أنت مستعد؟ أنت بتحب ربنا ولا أنت مش مستعد؟ أنت بتحب ربنا ولا مش عايز تشوفه؟ أجب على نفسك. قال الإمام الغزالي: ومنها، أي من علامات المحبة، أن يكون مؤثرا لما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل. ومن علامات المحبة اللي بيحب بقى. يا جماعة عارفين الحب ولا مش عارفينه؟ يعني خليني بس أتكلم عن إيه؟ المحبة البشرية. يبقى واحد كده بيحب واحدة، ها؟ وقت وهم لسه في البداية خالص. ممكن تكون العلاقة محرمة اللي أنا بتكلم عليها، بس خدها كده، أنا بتكلم عن الكونسبت، يعني بتكلم عن فكرة بس مش أكتر، يعني لا أدعو لذلك قطعا. يعني اتنين بيحبوا بعض كده، تقوم قالت له، تقول له: عاطف، نعم، أنا عايز أروح كارفور. إمتى؟ بكرة. بس أنا مش فاضي بكرة. ايوه بس انا مش هينفع معايا الا بكره. طيب خلاص. على فكره مش طيب خلاص لان هو عايز يروح، طيب خلاص عشان هي عايزه تروح، تمام؟ فيروح يمشي بقى هايم على وجهه كده، تمام؟ هي عايزه تلف على هدوم، دخلت زارة، بصت على ده وده وده، وهو ماشي وراها غالبا مش فاهم حاجة. على فكرة المتجوزين فين؟ مراتاتهم برضو ماشيين نفس الماشية، بس هو قاعد مع عياله برا، ومش لاقي حاجة يعملها غالبا، يعني او بيخلص تليفونات بتاع اي جاي. انما ده ماله ده؟ ده بقى لسه هيمان، يعني لم يتعرض للمسؤوليات، مجرد حب، فماشي وراها كده اهو. ايه رايك في جميل؟ وايه رايك في ده؟ تحفه. وايه رايك في ده؟ يجنن. تقول له: بس ده وحش جدا. قصدي وحش جدا يعني كده، تمام؟ تخلص من زارة يخش على ديمن همز، يخلص من ده على ماركن سبنس، يخش تعدي بيه على كل المحلات، وبعدين تطلع تقول له: ما لقيتش حاجه عجبتني. لا طب ما هو كذا، لا متخني، طب وكذا مخليني مربعة، طب وكذا مخليني مدورة، وكذا مخليني تحس متجوز واحدة يعني من مكاتب كلية هندسة. المهم كده يعني، وهو ايه ماشي مش مهم خلاص في الكوليكشن الجديد. يا حبيبتي في الكوليكشن بالبساطة دي يعني فين المشكلة؟ مفيش مشكلة. طب هو ما بينزل بيعمل ايه؟ بيس حاجة وبيجيب منها خمس تلوان، خلص يعني. يعني خلاص يعني الموضوع بينتهي. طب هو ايه اللي خلاه يستحمل؟ بيحب. وبيقولوا كده: ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. ما عنديش فكرة اشمعنى الزبيب، ولكن هما بيقولوا كده. انا شخصيا ما بحبوش قوي، انما في الجملة هي كده، مدام بيحب هيستحمل. طيب المشوار بتاعه يتلغي عشان خاطر كده اللي بيحب لما يحصل مشكلة وبتاع يا عاطف انت كل مرة تتنرفز عليا، وهو لسه متنرفز ولا ايه؟ انا مش قصدي.

واعد مش شايف لعيبه اصلا، بس انا كنت في بلعب، انا رحت اتفرجت على ماتش مش مهم، ممكن يبقى ودي ممكن يروح يتفرج وما فيش ماتش، تمام، ان هو دخل بس ماتش برشلونه الاستاد بتاعه يموت في الكوره، فيكثر الكلام على العربيات. تقعد معاه يقول لك شفت السيفن سيريس الجديده، شفت السي ال كي، شفت البورش، شفت المايبخ، حكايه. طبعا انت قاعد مايبخ، مايبخ دي ايه ده؟ ايه مايبخ دي ولا مايبخ دي عربيه؟ بقلش تاني. لكم كل درس واحده. يا ايه دي؟ ويفضل ايه بتعمل ايه؟ والعربيات والموتور وكم حصان؟ طبعا انت ما بيقول لك حصان، انت اخرك اللي انت بتعرفه الحصان الحصان يعني، تمام، انما قوته كم حصان، وبتجيب المية في 3 ثواني، وانت ما شاء الله جيب المية في 3 ثواني، انت اقصى يعني، انت يعني ما تجيبها ان شاء الله في يعني ايه، هي هتجيبها بيتنا؟ ما هتجيبها يعني. ده هو بيحب العربيات، واحد هو طول ما قاعد الفلوس والبزنس والبورصه، وواحد طول ما هو قاعد شفت دينا تخنت مش كده؟ اه شفت شيماء؟ فين شيماء؟ اه شيماء ودينا كله افتكر. اهي دي علامه ان اللي بيحب البنات تلاقيه يقول لك فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، واللي بتحب الولاد نفس الكلام، اللي بيحب الخروج، اللي بيحب اللبس، اللي بيحب حاجه بيتكلم عنها كتير. طيب واللي بيحب ربنا جل في علاه تلاقيه برضه بيتكلم عنه كتير، كتير كتير، طول ما هو قاعد يعمل اي حاجه لازم يجيب سيرة ربنا. هياكل بسم الله، يخلص اكل الحمد لله، تنزل عليه نعمه الحمد لله، تنزل عليه مصيبه انا لله وانا اليه راجعون. حاجه ربنا سبحانه وتعالى ياخدها منه يحرمه منها، اللهم اخلف علي خيرا طاعة وفق إليها، اللهم تقبل. يجي يخرج من بيتهم بسم الله، يدخل البيت بسم الله، يركب عربيته بسم الله، يعمل أي حاجة بيعملها بسم الله، الله مسيطر على حياته، بيحبه بيحبه، فبيكثر من ذكره. طيب من ذكره بس لا، يجي يسمع قرآن، كلام زي ما عكرمة كده كان يمسك القرآن ويقبله، كلام ربي كلام ربي، بيحب القرآن بيحبه بيحبه. سبحان الله، عبد الله بن مسعود يقول من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. شوف أنت كده بتحب القرآن قد إيه؟ ما هو القرآن ده مين؟ كلام ربنا اللي هو بتقعد تقرأ فيه كده وإيه؟ وتستمتع. يعني مش عايز ولله مثل اعلى، بس انا بحب اضرب امثله لتقريب الاذهان. يعني عارف لما يبقى واحد بعلاقه بواحده ويزعلوا من بعض يعمل ايه؟ يجيب التليفون ويفتح الرسائل كده اهو، ويجيب الرسائل اللي كان بينهم وبين بعض وفيها نوع من الود والرومانسيه وبتاع، ويقرا ويعيط. الله بقى دي يطلع منها كده معقول، ويقرا ويعيط ايه؟ ان يعني هيروح فين كل ده؟ بيحبها. ولله المثل الاعلى، لما يجي واحد يعصي ربنا سبحانه وتعالى ويقع في ذنب، فيجي يمسك القران ويقرا كلام ربنا ويعيط، ويقرا سوره الانسان